اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون بعد أن انتهينا من تفسير سورة يوسف، شرعنا اللقاء الماضي في تفسير سورة مريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وبعلمها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا ألقينا الضوء على البطاقة الشخصية لهذه السورة الكريمة، ثم تحدثنا عما جاء في فضلها، ثم تحدثنا عن العلاقة بينها وبين السورة السابقة عليها ألا إنها سورة الكهف. ثم وقفنا عند أول ما بدأت به هذه السورة الكريمة، وقد بدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة الكريمة بخمس حروف، وهي المجموعة في قوله سبحانه وتعالى كاف ها يا عين صاد. فابتدأها الله سبحانه وتعالى بحروف الخمس، الكاف والهاء والعين والياء والصاد، خمسة حروف. وأنتم تعلمون علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى قد ابتدأ كثيرا من سور القرآن الكريم بحروف مقطعة، فمن السور ما بدأ بحرف واحد كسورة صاد مثلا، وسورة نون، وسورة قاف. هذه السور بدأت بحرف واحد، نون والقلم وما يسطرون، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن بالذكر. هذه السور بدأت بحرف واحد. هناك سور بدأت بحرفين، قول الله تعالى حاميم. هناك سور بدأت بثلاثة حروف كألف لام ميم وألف لام راء. هناك ما بدأ بأربعة حروف، وهناك ما بدأ بخمسة حروف كهذه السورة التي نحن بصددها، وهي سورة مريم. العلماء لما نظروا في الحروف التي بدأت بها السور القرآنية وجدوا أن الحروف التي استخدمت في فواتح السور وجدوا أنها 14 حرفا. كم حرف؟ 14 حرف، يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر. وأعتقد أن احنا قلنا هذا الكلام في بداية سورة يوسف، ولكنكم طلبتم التذكرة فها نحن نذكركم. فإذا أردت هذه الحروف التي بدأت بها السورة وهي 14 حرفا تجمعها في قولك نص حكيم قاطع له سر. ولو فصلنا نص كم حرف؟ حرفان النون والصاد. حكيم كم حرف؟ أربعة، الحاء والكاف كده ليه؟ والحاء والكاف والياء والايه والميم، يبقى دي ستة. له اللام والايه والهاء، له نص حكيم من قاطع، وقاطع كم حرف؟ أربعة، القاف والألف مش كده ولا إيه؟ ها والطاء والياء والعين، أدي 12. سر كم حرف؟ حرفان سين وله 14 حرف. هذه الحروف المقطعة كما قلنا فيما مضى زمان أو بيان سورة يوسف، قلنا إن العلماء اختلفوا هل لها معنى أوليس لها معنى؟ هل هي من الأشياء التي تعلم أو هي مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه؟ قلت لكم إن جماعة المتصوفة كان لهم رأي في تفسير هذه الحروف، والفلاسفة كان لهم رأي في تفسير هذه الحروف، وأهل السنة والحق كان لهم أيضا وقف مع هذه الحروف. أما المتصوفة فقالوا إن كل حرف من هذه الحروف هو يشير إلى كلمة، وهو اختصار كلمة، ولذلك لما فصلوا أو فسروا هذه الحروف التي نحن بصوابها كاف هاء ياء عين صاد، وسئل بعضهم عن معناها فقال الكاف كريم، والهاء هادي، والعين عليم، والياء سميع، والصاد صبور. فتجمع من هذه الحروف كل حرف باختصار أو اختزال ليه؟ اختزال لكلمة. كل حرف اختصار لكلمة، وكل كلمة تشير إلى صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا كلام لا ينضبط بأي حال من الأحوال، وليس لهم عليه دليل. إذا سألتهم من أين جئتم بهذه المعاني، يقول لك والله وارد في لغة العرب أن الحرف أحيانا يأتي اختصارا لكلمة، وكما قلت لكم فيما مضى الرجل الشاعر قال قلنا لها قفي، قالت ايه؟ قاف. قاف اختصار لكلمة ايه؟ وقف. فبدل ما تقول قلنا لها قفي فبدل ما تقول وقف قالت ايه؟ قاف اختصارا لكلمة وقف. وقالوا ايضا هذا وارد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. فهنا الحديث يقول من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة، قال أهل العلم أن يقول أق، فكلمة أو الحرفان أق جاءت نيابة عن كلمة إيه؟ أقتل، واختصارا لكلمة أقتل. واستدلوا بهذا الكلام على صحة منهجه، قلنا لهم هذا الاستدلال ليس في محله. أولا لسببين، ما استدللتم به هو خارج عن محل النزاع. كيف؟ لما قالت المرأة المتكلمة قالت قاف، علمنا أنها تريد أن تقول وقف. منين؟ من السياق إيه؟ من السياق السابق، قلنا لها قف. فهناك كلام جعلنا نفهم معنى قولها ايه؟ قاف. وكذلك من قال اق جعلنا السياق ايضا نفهم انه يريد ان يقول ايه؟ اقتل، لان الحديث يقول من اعان على ايه؟ على قتل المسلمين ولو بشق كلمة. فالسياق السابق هو الذي جعلنا نفهم ما هو المعني وما هو المراد بهذا الحرف. فقل لي بربك ما هو السياق السابق قبل كاف ها يا عين صاد الذي جعلك تفهم ان كاف تعني كريم، وهاء تعني هادي، وعين تعني عليم؟ ايه السياق السابق اللي خلاك تفهم كده؟ فين هو اللي خلانا نفهم كده؟ في سياق سابق يشير الى هذا المعنى ولا سياق لاحق؟ لا سابق ولا لاحق. فالكلام الذي استدللتم به كان في سياق الكلام بيوضح هذا المعنى، اما هذا الكلام فما هو دليلكم عليه؟ دليلكم عليه هنا تأتي المكابرة. وأهل التصوف والطرق والكبار يعني لهم أقوال غريبة وعجيبة، نسأل الله السلامة ونسأل الله أن يهديهم أو أن يريحنا منهم. يقول لك والله أنتم علمكم محدود غير اللي بيجينا احنا، أنتم تأخذون علمكم عن المخلوق. أنت بتقرأ الفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، تأخذون علمكم عن المخلوق، أما نحن فنأخذ علمنا عن الخالق. والله لهم هذا الكلام وخطوه بأيديهم. فعايز يقول لك ما تسألنيش أنا جبت المعنى ده منين، من المعنى ده جاني من فوق خلاص كده على طول، ويخوضوا بقى ويتكلموا يقول لك هذا هو العلم اللدني، هذا هو العلم اللدني الذي لا يتوقف لا على قراءات ولا على أسباب، والذي منحه الله سبحانه وتعالى للخبر. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدن علم في المسألة كده. والله قال في القرآن واتقوا الله ويعلمكم الله. فاحنا بنتقي الله والعلم اللي يأتينا عن الله سبحانه وتعالى. طبعا بالطبع هذه المكابرات وهذا كلام لا يقوله إنسان عاقل بأي حال الأحوال. ولذلك قلت لكم فيما مضى أنني في حوار مع أحد هؤلاء المتغطرسين قلت له إذا أفاض الله عليك واستطعت أن تعرف مراد الله؟ قال نعم. قلت له طيب إحنا نتكلم الآن وأنا في وسط الكلام إحنا بنتكلم أهو. قال نعم. قلت له طيب حاء لو الشاطر قول أنا أصلي أنا أصلي حاء أنا أصلي قال لي وليش عرفني الجواء؟ قلت له يا أخي عجزت عن أن تعرف مرادي وتقول إنك تعرف مراد الله؟ دي كارثة يا ابني. كنت أنت مش قادر تعرف اللي أنا أردته فتعرف مراد الله. فزي ما قلت هذه للأسف الشديد مكابرة وقول بغير علم وليس لهم عليه دليل وإنما هي الغطرسة التي وقعوا فيها. من هنا كما قلت إني هذه الحروف علشان انا اقول انا اعلمها ينبغي ان يكون لدي وبيان لدي بيان وتوضيح من كتاب او سنه وليس لدي لا بيان ولا توضيح لا من كتاب ولا من سنه. فاذا الحروف دي لا يعرف معناها قالوا بالطبع نعم لان القران الكريم فيه ما يعلم معناه وفيه ما استاثر الله بعلمه بنص القران الكريم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. إلا في القرآن ما لا يعلم تأويله ولا معناه إلا مين؟ إلا الله. طب وأهل العلم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يبقى هو جاي مش للعلم وإنما جاي ليه؟ للإيمان لتؤمن به ولتفرض علمه لمين؟ لله رب العالمين لله رب العالمين. ولذلك نقول تعالى بأنت صعروف الآن إذا تعرف معناها قل يا غتر أبو بكر الصديق ثاني اثنين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لقبه الله بهذا لما سئل عن الحروف المقطعة قال هي سر الله في قرآنه فلا تطلبوا. حاولت أفتش فيه. وهكذا قال الشعبي لما سئل عنها قال لكل كتاب سر وهذه سر الله في كتابه. خلاص. طب أما الأمر كذلك المر ربنا سبحانه وتعالى جابها ليه؟ جاب الحروف المقطعة ليه؟ مدام لا يريد لنا أن نعلم معناها. قالوا هناك بقى عدة حكم. طبعا كلام أنا قلت كلام غير مقبول إن يقول لك هو جابها للفواصل بين الصور عشان يدخل بيها بالصورة بين إيه؟ وبين صورة. كلام طبعا غير منضبط لأن لو كان الأمر كذلك فكان لازم كل صور القرآن تبدأ بحروف إيه؟ بحروف مقطعة. البعض الآخر يقول لك يجاب لجذب أسماء المشركين. ليه؟ يقول لك المشرك اتفق المشركون على ألا يستمعوا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فيأتي لهم بما هو غريب عن مسامعه. قل له ألف لام ميم يقول له اسمع إيه ألف لام ميم. فقال لا جاءت لجذب أسماء الإيه؟ أسماء المشركين. قلنا هذا كلام أيضا غير مقبول اللي لو جاءت لجذب أسماء المشركين مش كاتبة فتح الصواب بكاتبة مع كل مجموعة من الآيات نزلت على حدافها مش كده ولا إيه؟ كل ما تنزل مجموعة من الآيات تنزل مع الحروف المقطعة اللي تجذب أسماء الإيه؟ أسماء المشركين. فأيضا هذا كلام غير مقبول. قال الله قد ما هي الحكمة منها؟ قالوا هناك عدة شكل. الأولى هي إثبات الإعجاز القرآني والتحدث كأن الله يقول لهؤلاء إن هذا القرآن مؤلف من الحروف التي تتكلمون بها وتؤلفون منها كلامكم وقد جاء به أمي فهل يستطيع البلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثل هذا القرآن المؤلف من جنس حروفكم، فإن عجزوا أدركوا أنه لحق من عند الله رب العالمين. هذا أمر. الأمر الثاني إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت زمان إن الرجل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يستطيع أن ينطق الحروف ولكنه لا يستطيع أن يفصلها. يعني لما تجي أي رجل أمي الآن مش ممكن يقعد يتكلم يقول لك محمد وعبد الحميد وسعيد وألي مش يقول لك كده ويبقى وينادى يا محمد جاي له بعد ما تجيله كله ده مش تهجان ما نطقها قول له اشتهجان فصل فصل محمد دي يعرف يقول لك ميم حاء ميم دال يعرف ايه كده نعرف. طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم الأمي بدأ ينطق الحروف مفصلة ألف لام ميم ألف لام راء. من الذي علمه تفصيل الحروف؟ نقول لهم تعالى حد منكم علمه؟ قال لك لا. هل ثبت لديكم أنه جلس لمعلم؟ لا. طب من أين تعلم؟ فهي إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد علم من لدن حكيم خبير. الأمر الثالث وهو مهم جدا وينبغي أن تلتفت إليه وهو قطع الغرور العلمي. قطع الغرور العلمي ازاي؟ يقول لك شوف انا واحد من الناس اهو اقعد افسر واقول واقول في القران وافسر واجي عند حرف صاد تيجي تقول لي فسروا لي يا عم الشيخ اقول لك ايه؟ الله اعلم. تقول لي يا نهار ابيض بقى انت فسرت الايات دي كلها ومش قادر تفسر حرف مش قادر تفسر حرف هنا بقى انقطع دون علم وقل لك ايه؟ لان الله لم يشأ لي ان اعلمه. اذا كل العلم اللي عندي ده بمشيئه مين؟ انا وغيري بمشيئه الله. فما شاء الله لي ان اعلم بعد. ومن لم يشأ حتى ولو كان حرفا فعيش وموت ولا جهل بطل. وعشان كده لازم تعرف كان زمان لما جابوا المدعوس اللي سموه عن الادب العربي طه حسين ده الله يرحمه وبدا يسافر فرنسا ويخرص ويقول في هذا الدين ووصل غروره ان في مره من المرات قرات له كلمه فحواها انه عنده المقدره انه ياتي بكتاب يظهر القران الكريم. فشوف وصل غرور العلم لحد ايه. كان نفسي في هذه الاونه قاعدين معاه قاعده اقول له شوف انت بتقول انت وصلت لحد ايه؟ طب لو انك رجل زي ما انت بتقول علم حق واصل للمرحله دي قل لي يعني ايه نون حرف يقدر يعرف؟ تقول له ما تقلش بقى فانت جاهل ولا يمكن ان تعلم الا ما شاء الله لك ان ايه؟ ان تعلم. ويقولها قاعده اني زي ما قلت لك فعلا انت لا تاخذ من العلم إلا ما شاء الله لك وقدره. بغير هذا لو لم يشأ إلا لو حرف يعجز كل العلماء ويعجز كل أهل الأرض والله يعجزهم ولو حرف ما دامت مشيئة الله شاءت أنك لا تعلم خلاص ولو حرف. لذلك مهما بلغ الإنسان من العلم ينبغي أن يضع في قلبه وفوق كل ذي علم عليه ينبغي أن يضع في خلده وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مهما أخذت ومهما حصلت والله ما أخذت إلا القليل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وتذكروا زمان لما قلت لكم اللي يتابع قصة موسى والخضر ويشوف قد ايه موسى كان عنده علم وقد ايه الخضر كان عنده علم ويا سلام يشوف هذا العلم سبحان الله العظيم. ويأتي عصفور ليقف على حافة السفينة كما جاء في رواية صحيحة خرجها النسائي في سننه قلت له شوف العصفور ده أخذ من الماء شربة والخضر يقول لسيدنا موسى أرأيت ماذا يريد أن يقول لنا هذا العصفور؟ وقلت لكم هنا يقول ده لسان الإيه؟ قلت لكم في لسان مقال ولسان حال. لسان المقال أهلها كلكم أنا حران ولسان الحال أروح أعمل ولكن انا برضو قلت لك ايه تقول يا تشغلوا المروحة لتكييف للشرك. ففي لسان حال وفي لسان ايه مقال. فهو لما القدر يقول سيدنا موسى رأيت ماذا يعني يريد ان يقول لنا هذا العصفور بلسان الايه بلسان الايه الحال بلسان الحال. فقال الله اعلم. قال يريد ان يقول لي ولك ما اخذتما لانه القدر موسى من علم الله الا كما اخذت انا من هذا الخضاب. خد منه ايه خد منه ايه قطره. طب اذا كان القدر موسى خد قطره امال لو انت لما تاخدين ايه لا لا لا امال انا وانت اللي تاخدين ايه. لذلك قلت لك قال بعضهم في هذا المقام قال العلم بحور وبحور العلم عند الله وظهور العلم عند الله اجرى منها اودية لانبيائه. النبي بغض كل طول العلم لا اخذ منها ايه واجب من علم الله بس اخذ اجرى منها اودية لانبيائه. والانبياء اجروا انهارا للعلماء. انا ما خدتش الوادي كله انا خدت منه ايه نهر. اجروا انهارا للعلماء لانها عيش وموت مش هحصل علم النبي بغض والله عيش وموت مش هحصل علم. فزاد قلت انا خدت منه ايه خدت منه ايه نهر. والعلماء اجروا لمعلمين ولمستمعين جداول. انت خدت من اللي عندي ايه ولا تاخد علمي كله تاخد جدول. والمستمع اعطى لاهل بيته ولمن يحدثهم ساقيه. ما انت على بال ما توصل بيكون في حبه والدم ده حبه فوصلت لهم بايه بسائيه. فتلازم تضع في دماغك ان انت معاك في النهايه ايه سائيه. لكن العلم اصلا ايه بحور واخد منها ايه سائيه. فخبر تقول اعلم كل شيء واعرف كل شيء محدش علمني وانا عارف وانا عارف. انت مش عارف حاجه. ده اول من ادل الجهل انك تقول اعلم. اول من ادل الجهل ان تقول انا اعلم. ناخدين من العلم كل واحد ده بياخد حبه كده بس على جنب. لكن في النهايه ما افقرنا وما احوجنا والله العظيم ما احوجنا الى الله. لذلك الانسان بيعيش ويموت وهو ايضا جاهل. وقلت لكم دائما افتكر قول ابي العتاهيه العلم للرحمن جل جلاله يعني العلم الكامل العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهالته يتقمم ما للعلوم وللقران وانما يسعى ليعلم انه لا يعلم. انا النهارده بتعلم معلومه علشان اثبت لنفسي ان انا عالم ان انا كنت امبارح ايه قبل ما اتعلمها من ساعه قبل ما تسمع المعلومه دي كنت انت ايه جاهل. وبكره هتسمع معلومه جديده يبقى انت النهارده ايه جاهل. يبقى يسعى ليعلم انه لا يعلم بس عشان اعرف كده ان انا راجل جاهل بس لكن لا اختار. ودايما بتذكرت بقول الملائكه قالوا سبحانك ايه لا علم لنا الا ما علمتنا به انت لا تاخذ من العلم الا ما اراد الله لك ان تاخذ. لو حق لم يرد الله مش هتحصل لا تعب. كنت قلت بقى الفلاسفه احد يمسك الحروف المقطعه واتبع طريقه ابجد هاوي ان كل حرف بيقابله رقم او عدد معين في الحساب. فبدا بقى يجيب الحروف دي ويقول لك هي تشير الى اجال واعمار الامم. فمش عارف كاف ها يا عين وصاد تطلع كم حرف وده بتشير الى عمر امه بني اسرائيل لان الحبيب جاء عن بني اسرائيل في هذه الصوره فيبقى يعيش كم سنه وبعد كم سنه مش عارف يصلون ايه. وبدا يخوض في كلام ما انزل الله به من سلطان ولم يثبت به دليل لاي حال من الاحوال. ولذلك اذا جئنا لقراءه هذه الحروف قلنا آمنا بالله وفوضنا علمها لمين لله وهي دائما تذكرنا بعجزنا في علمنا. ومن الخطأ أيضا أن نسمي النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أسماء هذه الحروف. من الخطأ الشنيع يعني يجي يقول لك طه باسم النبي ياسين اسم النبي وبعدين يقول لك صلي على طه صلي على ياسين وانا قاعد ما بصليش قل لي ما بصليش لي اقول له اما بعرف الاول مين طه اللي اصلي عليه ده لما تعرف مين الاول ياسين اللي انا هصلي عليه ده لما بقى اعرفني وانا اصلي اعرفني يقول لي ده اسم النبي والله كذب والله كذب. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح قال لي أسماء الخمس، أنا أحمد وأنا محمد وأنا الحاش وأنا الماحي وأنا العاقب، هذه خمس، أحمد محمد الحاش الماحي العاقب. جبت طاهر ياسين من إيش؟ كان هو النبي نفسه قال من إيه الأسماء الخمس، خليتهم سبعة أزياد، محمود من عامة لكن مش من عامة، مش محمود، محمود من صفة. وده بيغنى بقى مش عارف في الارض احمد في السبا محمود، سيبك انت من شغل المواويل ده، خلينا في شغل العلم، شغل العلم سنة. هو النبي يقول هذا، النبي يقول لي اسماء خمس، ما يجوز خلاف، هو ابرى ولا انت ولا انا، هو خلاص قال لي اسماء خمس، انا احمد وانا محمد وانا الحاش وانا الماحي وانا العاقب، بس لا محمود ده كده اللي يقول محمود واحيد واحود، والله في اوراق الصفيه تقرا الكلام ده، ربنا يعني ينتقم مني والله على هذه الافتراءات. فمش عارف جابها منين، فيقول لك طه ويقول لك ياسين، وبعدين يجي بعض الناس يقول لك ياسين دي الاسم، فيروح يسمي نفسه. واحنا في شبره لقيت عياده الدكتور، فكاتب عياده الدكتور ياسين، فبقى بقول لهم اصحاب اسمه وجيب يقول لعبد الدكتور ياسين، لا ياسين، قلت لهم طب ياسين اللي كاتب كده؟ ياسين لغه العمارة بتكتب كده ياسين، هذا الاسم، لكن ياسين دي ما اعرفش. فقول لك ده بيقلل القران، طب هو القران لما ذكرها ذكرها على النائس؟ والله ما ذكر على النائس، والله ما ذكر على. والقرطبي في قول الله سبحانه وتعالى سلام على ياسين، ورجعوا لتحقيق القرطبي في هذا، قال ان جهله المتصوفه يقولون المراد سلام على آل محمد وهو يسمى ياسين، وقد بدأت سورة ياسين باسمه، وهذا جهل شنيع. ده كلام الخطيب مش كلام، يقول وهذا جهل شنيع. لماذا؟ يقول لأني معلوم أن هي تنطق مش ياسين كده، لا تنطق ياسين زي ما تنطق حاء ميم، فتنطق على أنها حرفين، حرفان مقطعان. وكذلك طه، هات لي واحد فيهم يجرؤ يقراها كده واحنا بنصلي ياسين، اقراها على بعضها كده ياسين، ينفع؟ لو واحد بيقرا كده ياسين ينفع؟ ينفع؟ طه ينفع؟ لازم طه، شوف حرف وحرف، ياسين حرف وحرف. ولذلك القصود يقول من اكبر جهل هؤلاء، لانهم يجهلون الشرع ويجهلون اللغه، انها لو كانت اسم، لو هي اسم فعلا، الاسم لابد وان يشكل اخره، لابد وان يشكل اخره، لابد، كما قال الله تعالى يوسف ايها الصديق شكل اخره يوسف ضمن اخره، تمام. فلو ان دي اسم جاءت في اول الكلام تبقى ايه؟ مبتدا، والمبتدا مرفوع، فتقراها ايه؟ ياسين. حد يقدر يراها كده؟ حد يقدر؟ والله ما يستطيع احد، ان جاءت في الوصف انها حرف ياسين، السين تنطق كده، ما يقدرش تنطقها اسم تقول ياسين، لا يصح هذا باي حال من الاحوال. هيطلع لك بقى بقاعده، بقاعده الجهلاء والاغبياء، ويقول لك لا طب ما اصل بعد منها جه خطاب للنبي، جاء خطاب للنبي ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين، فيبقى هو لازم يكون هو اللي في الاول ده. وكذلك طه جه بعدها خطاب للنبي، ما انزلنا عليك القران لتشقى، قلت له سلام، هو كل حرف حرفين يجي بعدين خطاب للنبي ده اسم للنبي؟ قال لا. قلت له خلاص ماشي، صلي بقى على الف لام ميم صاد. قال لي ليه؟ قلت له ما اول سوره الاعراف الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك، يبقى اليك اللي هو مين؟ الف لام ميم صاد، يبقى صلي على الف لام ميم صاد. يلا يا اخوي، وصلي على حاميم، وصلي على حاميم، لان برضه بعد حاميم جاء خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكل حرفين يجي من وراهم خطاب للنبي تقول ما يصير، اسمعنا بقى خصيص ياسين وطه، فلات من نادي اعلم ذاتكم، واشتغلوا بقى فيها في الموالي، يا طه يا طه ياسين ياسين، وطلعت بنت الحصر الله يرحمه ومات وهو منها بهيج، عشان تقعد بقى كل شويه وتبقى انت ماشي في الشارع راجع على عملك سلام الله يا طه، ولا عليه الصلاه والسلام، مين طه؟ مين؟ ما عرفتش حد بسم الله. نيران عطاها البواب طه البقال دول عرفهم، لكن النبي ما عرفش نبي اسم طه ولا عرف نبي اسم يعني يسي كده زي ما انت عايزين تمشوا كلام فاضي. فهذه كلها كما قلت هي حروف مقطعه ليس فيها اسم وليس فيها ما يشير الى كلمه كما قال بعضهم، وليس فيها ما يشير الى عمر امه من الامم، وانما كلها حروف مقطعه تفتح بها سور القران الكريم لهذه الحكم التي اشرنا اليها آنفا. بعد هذه الحروف الله سبحانه وتعالى يقول ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ذكر يعني الكلام اللي انت تسمعه بقى في كل الصورة في اول الصورة ده ذكر. مش وانزلنا اليك ليه الذكرى، مش القرآن اسمه ايه ذكر، فالآيات اللي جايه دي ذكر. الذكر ده بيحمل لنا ايه؟ بيحمل ايه؟ رحمة ربك عبده زكريا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ذكر يعني الكلام اللي انت هتسمعه بقى في كل الصورة في اول الصورة ده ذكر. مش وانزلنا اليك ليه؟ الذكرى، مش القرآن اسمه ايه؟ ذكر، فالآيات اللي جايه دي ذكر. الذكر ده بيحمل لنا ايه؟ بيحمل ايه؟ رحمة ربك عبده زكريا. الذكر اللي جاي ده عبارة عن ايه؟ رحمة ربك عبده زكريا. البعض قال رحمة ربك عطف بيان عليها عبده زكريا، يبقى عبده زكريا ده هو بعينه يبقى سيدي رحمة ربك، هو بعينه زكريا هو رحمة ربك. فذكر رحمة ربك الكلام اللي جاي ده فيه ذكر رحمة الله. ايه رحمة الله اللي ربنا عايز يحدث معنا؟ قال عبده زكريا هو رحمة الله. عبده زكريا برحمة الله؟ نعم. ليه؟ قال يا اخي نبي من انبياء الله، الم يقل الله سبحانه وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين؟ فاي نبي هو رحمة؟ اي نبي هو رحمة؟ رحمة لمين؟ زكريا كان رحمة لقومه، كان رحمة لقومه. ليه؟ رحمة لقومه لانه جاء ليعصمهم من النار ويدخلهم الجنة، وهذه الرحمة التي يسعى كلنا اليها، ان نرحم من النار وان ندخل الايه؟ وان ندخل الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وقال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه التي بين جنبيه، خد بالك، ويمكن سيدنا عمر يعني قال قاعد يحسبها كده، قال انت احب الي من الاب والام والكل، لكن نفس التي بين جنبيه، فكررها النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله انك لاحب الي من نفس التي بين جنبيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الان كمل ايمان عمر. خلاص العلماء هنا لما اتكلموا، طب قالوا الله، طب وفي حد بيحب حد اكتر منه؟ طب وليه احنا نجعل النبي احب الينا من انفسنا التي بين جنبينا؟ ليه؟ قالوا لانك لو عدت الى القران لترى موقف النفس منك، وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء، فنفسك تامرك بالسوء فتاخذ بيدك الى النار والى التهلكه، والنبي ينهاك عن السوء ويأمرك بالخير ويأخذ بيدك إلى الجنة، أيهما أحب إليك؟ يبقى أني أحب إليك، ها، اللي بياخدك النار واللي بياخدك الجنة. وعشان كده كان لابد أن تجعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من محبة إيه؟ محبة نفسك. وعشان كده لا يؤمن أحدكم حتى يكون إيه؟ هواء تبع لما جئت به، فابعد فارم نفسك، خليك مع النبي صلى الله عليه وسلم لنفسك هتوديك هداية. واما ما يأمرك به النبي صلى الله عليه وسلم فهو رحمة الله. فقالوا سيدنا زكريا جاء رحمة لقومه لانه يأخذ بأيديهم الى جنة الله ويبعد بهم عن نار الله، وكذلك هو رحمة لنا، رحمة لنا. لماذا؟ لأننا نتعلم من قصته. ففي قصته رحمة لنا في كونك تتعلم منه الصبر على بلاء الله. مش ابتلي ومنع الولد ده مش بلاء عليه، فتتعلم منه الصبر على بلاء الله، تتعلم منه حسن اللجوء والتضرع إلى الله، تتعلم منه أن فرج الله يأتي حتى ولو طال العمر، حتى ولو طال العمر. تتعلم منه أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. تعلم منه أمور كثيرة جدا. فأي شيء أنا بتعلم منه هو بالنسبة لي مثابة إيه؟ بمثابة رحمة. ولذلك إحنا لو نعرف قيمة العلم والله لا اقتتلنا عليه. لو نعرف قيمة العلم، شوف أبو هريرة لما جاءه إبليس وحديث صحيح البخاري جعله النبي صلى الله عليه وسلم حارسا على أموال الزكاة والصدقة، فوجد رجلا يأتي متسللا بليل ويغل منها بأسرق فأمسك به، فبكى الرجل وشكى حاجة وعياله. قال له أنا جاي وبعمل كده، أنا مضطر علشان عندي أولاد وفقراء وأنا محتاج وكذا كذا. فأبو هريرة حسبها هي الأموال دي راح مين؟ بس مش أموال زكاة وصدقة خلاص. فقال لا سبيله على أن لا يعود، ما تكرر ما قرر صرف هو والرجل والله، والله هو الذي يعلم ويرى. مش حد معهم خالص. في الفجر في صلاة الفجر وبعد الصلاة أقبل أبو هريرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وصافحه، فكانت النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فاجأ أبا هريرة بقوله: يا أبا هريرة ماذا فعل أسيرك البارحة؟ البارحة لا يأخذ ليه أسير لي بعمل إيه؟ وسبحان من أطلعه وعلمه. فقال يا رسول الله شكى حاجة وعياله. قال كذبك وسوف يعود. كذب وهيرجع، لأنه بيقول له وقد تركته على ألا يعود، قال كذبك وسوف يعود. أبو هريرة يقول فلما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رصدته، المدام قال خلاص انتهى فقاعد بقى مسنين. وفعلا جاء وأمسك به وتكرر نفس الحكاية وبكى وشكى حاجة وعياله واطلبني على ألا أعود وراح للفجر. والنبي قال نفس الكلام كذبك وسوف يعود. فلما جاءت الثالثة وأمسك به أبو هريرة بكى وشكى حاجة وعياله، فقال لا لأرفع عنك إلى رسول الله، لا بد من أن أرفعك النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت النتيجة أنه قال اتركني، ده الشاهد اللي أنا عايز أقول لك عليه، على أن أعلمك كلمات. شو بقى العلم؟ قال يا فيها علم؟ قال له وقد قبل. بس لم فيها إيه؟ العلم زي ما قلت لكم إيه؟ غالي، العلم غالي، وفعلا ما أحوجنا جميعا إلى العلم وإلى التعلم. فالعلم غالي غالي غالي غالي غالي، فلابد إن احنا نعرف للعلم قيمته، لابد إن احنا نعرف للعلم قيمته، تعرف قيمة هذا العلم وإزاي تسعى إليه، وإزاي إن يأخذ بيدك للنجاة من النار ويأخذ بيدك إلى جنة الله. فالعلم غالي. فزي ما قلت إني أي نبي بيجي فبيحلمنا وبنتعلم منه، فبرحمة لينا برضو إن شاء الله بقى. فقال البعض ذكر رحمة ربك، إيه هي رحمة ربك؟ هو عبده إيه؟ زكريا. وقال البعض الآخر ذكر رحمة ربك في هنا لا مقدرة لعبده زكريا. يعني إذا القصة اللي جاية فيها بيان لكيف رحم الله عبده إيه؟ زكريا. كيف رحم الله عبده زكريا؟ ازاي ربنا رحمه لما ابتهل اليه ودعا اليه؟ كيف تجلت عليه رحمات الله وتباركه الله سبحانه وتعالى برحمته؟ اخذت المعنى ده جائز ولا اخذت المعنى ده جائز؟ طبعا زكريا معروف انه نبي من انبياء الله، وانه كان يعمل بالنجارة كما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاثار مصحح بعضها، فهو كان يعمل بالنجارة، كان نجارا، وكان كما تعلمون كافلا للسيدة مريم. وقلت لكم ان سبب هذه الدعوة التي دعا بها انه كان في كفالته لمريم كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، فكانت يأتيها الطعام في غير أوانه والفاكهة في غير أوانها، وهو كان قد أيس من الولد لأن الأوان ليس بأوان الولد، هو قعرة السن وامرأته عاقر، فالأمور كلها يعني مغلقة، فالأوان ليس بأوان ولد. فلما أبصر أن الله يأتي بالطعام في غير أوانه فهو قادم على أن يأتي أيضا بالولد في غير أوانه. وده لا ينفع عنه قبل ذلك العلم والإيمان، لكن هو الإنسان أحيانا في أمور بتحرك فيه الإيمان، يعني وازع الإيمان. فهو قال إن هو في الأول كان في حال استسلام، مش تعبيري، وده لا يتلافى مع الإيمان، في حال استسلام، استسلم لوضعه، كان أولا في حال استسلام. فلما حدث ما حدث مع مريم جعل نفسه في حال تضرع ودعاء، مش عايز استسلم بقى. وكلا الأمرين مع الحق، يعني دي لو استسلمت خلاص، ولو دعيت وضرعت إلى الله أيضا، ده لا يتنافى مع الإيمان، وده لا يتنافى مع الإيمان. فكان أولا في حال الإسلام، ولكن هذا الموقف حركه إلى أن يبتهل وأن يبطل من الدعاء وأن يستغيث بالله رب العالمين طامعا في الولد، طامعا في الولد. فالقرآن يقول ذكر رحمة ربك، ممكن نقول المعنى الثاني لعبده زكريا. إمتى الكلام حصل؟ قال لك لهذا النوع، إذ نادى ربه نداء خفيا، إذ نادى ربه نداء خفيا. وهنا التعبير بقى بكلمة الرب، لأنه ده اللي بيتناسب مع مقام الدعاء، لأن الرب فيها التربية والإحسان وما إلى هذا، وده اللي يتناسب مع مقام الإيه؟ مع مقام الدعاء. فتقول يا رب أغثني، يا رب كذا، يا رب كذا، يا رب كذا، يا رب كذا، لكن وقت ما فيه بقى عايز انتقام وتدمير، يا الله دمر، يا الله انتقم، يا الله كده، تمام؟ لكن مش هتلاقيها ماشية مع يا رب انتقم، لا، يا الله ده اللي يناسبها. فمقام الربوبية ومقام التفضل ومقام الإحسان ده اللي دايما اللفظ اللي بتستخدمه عند الدعاء والاستغاثة إلى الله سبحانه وتعالى وطلب الخير من الله سبحانه وتعالى. القرآن يقول إذ نادى ربه، طبعا النداء ده كان في حال معينة، وهو كان يصلي، بدليل أن القرآن يقول فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، يعني جاء الرد وهو في نفس الليل في نفس الصلاة، فكان يبتهل الله سبحانه وتعالى وهو في صلاة. وأنتم تعلمون علم اليقين أن الصلاة كانت مفروضة على كل أمة، ما في أمة إلا وفرضت عليها الصلاة، وإن اختلفت طبعا في شكلها وفي أدائها أو فيما يقال فيها، لكن بنفس الهيئات والسجود دول كانوا موجودين من زمن حتى إبراهيم كما يحدثنا القرآن عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. دي أمور موجودة، موجودة، والصلاة عبادة أصيلة متأصلة، أساس من أساسيات العقيدة مع كل أمة وفي كل زمان، وفي كل زمان. وأنتم تعلمون أيضا أن أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، فاسجد وإيه واقترب، تعبير فاسجد وإيه واقترب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء، فأكثر من الدعاء. فذا بقول اللي كان دعوة سيدنا زكريا وهو يصلي وهو في محرابه، وزي ما قلت بنص الآية فلجأت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. القرآن يقول إذ نادى ربه نداء، وبعدين يرجع يقول خفية. وقلت لكم هنا في يعني ظاهر التعارض، لأن النداء هو رفع للصوت والخفاء هو خفض للصوت، فكيف يتفق نداء مع خفية؟ النداء رفع صوت والخفي ده إخفاء صوت، فكيف يتفقان؟ قلت لكم لابد ان انت تنظر الى حال المنادي والمنادى. فالاصل ان سيدنا زكريا اخفت صوته، ولكن الله اراد ان يقول ان هذا الصوت الخافي يصل الي كانه نداء، لان الله هو السميع السميع. وعشان كده انت مش محتاج لما تيجي تدعو تزعق نفسك، لما انت لا تحتاج الى هذا. لذلك الصحابه في غزوه من الغزوات كانوا يعني رفعوا صوتهم بالدعاء والتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصما ولا غائبا، وانما تدعون سميعا عليما. مش محتاج بقى تقعد تزعق وتهلل ولا محتاج تعمل لك لا، بينك وبين الله باخفض صوت دون ان يشعر احد، تاكد ان هذا الصوت يصل الى الله ويسمع الله. ما تقوليش بقى الشيطان يسأل لك هيسمعك ولا ما يسمعكش، اتق الله، اتق الله واستعذ بالله منه. ليه؟ السميع، السميع العليم. ولذلك ام المؤمنين عائشه في قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، اسمع القران بيقول ايه، والله يسمع تحاوركما. ام المؤمنين عائشه تقول تبارك سمع الله، فقد جاءت خوف ودنت من النبي صلى الله عليه وسلم واسرت اليه، وكنت على مقربه منهما اسمع بعض الكلام ويخفى علي بعضه، فقال الله قد سمع الله فتبارك سمع الله. قال جنبهم السمع، لكن الله لا يسمع، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فسيدنا زكريا كان يخفي ولكن الصوت يصل من الله نداء. قال طيب ولما اخفض صوته اذ نادى ربه نداء خفيا، لما اخفض صوته؟ هنا بقى في عدة اقوال العلماء، طبعا في قوله مرجحه وده اللي انت عايز تعرفه، يبقى دلنا يوم الثلاثاء ان شاء الله وقدر قادم باذن الله. شوف بقى الاسئله كثيره ونشوف بقى ايه المكتوب فيها. اول سؤال بيقول لي نعلم انه اذا سهى الماموم فلا سجود للسهو والامام يتحمل عنه، تمام، فما حكم المسبوق بركعه او اكثر اذا سهى؟ فهل يسجد هو للسهو ام لا؟ المسبوق حاجة برضو من الاثنين، يا سهى وهو متبع للامام فالامام هيشيل سهو برضو، يا اما هو سهى في من فرض به بعد ان سلم الامام. يعني افرض ان انا مسبوق في ركعة وركعتين، فبعد ما الامام سلم انا سهيت في الركعة وركعتين دول، سهيت في الركعة او ليه او ركعتين دول، انا ملزم بسجود سهو، انا فكل سهو يعتريني وانا مهتم بالامام الامام يجبره، وكل سهو يعتريني بعد ان سلم الامام فانا اتحمله. ادي واحد. يقول لي ما حكم قراءة القرآن في المسجد قبيل صلاة الجمعة؟ بدعة، بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يبعد عنه هذا. وسيبك انت بقى من المغفلين اللي انغطوا على عطفة، ولا تشوف اللي بيحرموا القرآن في المساجد، انت مغفل. البعيد اللي تقول هذا كلام مغفل، احنا ما حرمنا القرآن في المساجد، احنا ما حرمنا، اقرأ كيف ما شئت وقت ما شئت، ولكن القرآن في المسجد يسن ان يكون بصوت خاص لانه يعلى للصلاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب من الصحيح لا تجهر بقراءتي ولا دعائك حيث يصلي الناس فان ذلك يفسد عليهم صلاته، فان ذلك يفسد عليهم صلاته. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام بعض الصحابه قد تعالت اصواتهم في المسجد، بعضهم يسبح وبعضهم يصلي وبعضهم يقرا، رفع الستر وقال الا ان كلا منكم مناد ربه فلا يرفعن بعضكم صوته على بعض. وياخذ لا النبي فعلها، ما حدث هذا، هو قل بالقران وفضل القران. طب النبي كان يجهل فضل القران ولا يعلم فضله؟ إذا كان يعلم فضله ما سميناش السنة دي قبل الجمعة ليه؟ كنت لا أعرفها دلوقتي؟ فعلى من الاثنين، يا النبي كان يجهلها حضرتك أنت اللي اكتشفتها، يا النبي كان يعلمها ومع هذا راعى الأفضلين، أنت لما تخش تصلي ما قالكش تقرأ القرآن. فالنبي لا فعلها النبي ولا فعلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء هذا في عصر المماليك، والمماليك هم الذين ابتدعوا هذا وبدأوا يجيبوا المقرئين صفات الجمعة. ليه؟ لأنهم قد ظلموا الناس فأرادوا أن يشغلوا الناس عن الحديث في شؤونهم. يعني يجوا بقى لما في المسجد نقعد نتكلم وشوفوا الظلم وشوفوا رفع الأسعار وشوفوا مش عارف، عشان يثبتوا الناس راحوا مشغلينهم بالإيه؟ بالقرآن الكريم، فبدعة لا نقبلها. تمام؟ أنت عايز من جمعة تقعد لوحدك كده تقرأ في مصحف خير مبارك، في ظهر الصوت لا. يقول لي ما حكم الأذانين في يوم الجمعة ومتى شرعت وهل وهل وهل؟ اللي معروف ان الاذانين كانوا او شرعوا في عهد سيدنا عثمان ولم يشرعوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ما شرع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الاذانين لصلاه الفجر. معروف ان الفجر له اذانان، أذان الفجر الكاذب وأذان الفجر الصادق، واللي بيكون الأذان الكاذب ده قبيل الفجر بيه ما يعادل الساعة أو الساعة ربع، وده معلوم إن الناس بيكونوا في حالة نوم، فلا بد إن يكون فيه تنبيه ليه، واللي عايز إنه يغتسل من جلابة، اللي لسه يتمطع، واللي لسه يغسل وشه، واللي لسه هيقعد ربع ساعة على باله من تحت الغطا، كل ده رعاه الإسلام. فكان الفجر أذانين، ودي سنة إحنا موتنا هنا للأسف الشديد، لكنها الحمد لله مقامة في المملكة العربية السعودية، مساجد أنصار السنة في مصر ملتزمة بهذا، هذه الأذانين في صلاة الفجر. أما بالنسبة ليوم الجمعة فاللي حصل ان لم يكن هناك مكبرات صوت، لم يكن هناك مذياع، كان الشيء الوحيد اللي بيعرف المسلمين دخول الوقت هو الاذان. فكانت النتيجة اني بعد السوق عن المسجد، والسوق مكان شغل، فكان الناس بينشغلوا، فكان يؤذن للجمعة، وكثير من الناس لم يأتي من السوق ولم يسمع الاذان، فعلى ما يأتي متأخرا. فسيدنا عثمان اراد ان ينبه اهل السوق، فجاء في منطقة مرتفعة تسمى الزوراء، وأرسل رجلا قبيل الأذان بنصف ساعة أو ساعة، كان بيأذن لأهل السوق حتى يعلمهم أن أذان الجمعة على وشك، حتى يقضوا ما في أيديهم وينقلبوا إلى المسجد. طيب يجي نقول بقى عثمان شرع هذا العلة، فهل هذه العلة باقية الآن؟ بالطبع لا. مكبرات الصوت والساعة والظلاء وكل عدة اللي مجل الشارع عارف الفضل على الجمعة الجوية، فالعلة زالت فيزول الحكم. يقول لك لا ماليش دعوة، زالت اللي مزالتش، انا متمسك باللي فعل عثمان. ماشي، انت متمسك بما فعله عثمان، افعله كما فعل عثمان. عثمان كان بيأذن بعد الاذان ولا قبل الاذان؟ طب الاغراض بتعمل ايه دلوقتي؟ الله يرد حالك. بيعملوا ايه؟ بيأذنوا بعد الاذان. مش عارف جابوها منين دي. فحتى عثمان هم درسوا لنا كده، خلاص الله درسوا لنا كده. يعني لما في مره من المرات، وهقول لك اللي كان بيتكلم في هذا الحديث الدكتور احمد عمر هاشم، وانا سالته هذا السؤال، طب ما هو الامر كذلك، يعني ما تتأذنوا ليه بعد الاذان؟ قال لي هو الوضع بيبقى على ما هو عليه، ما لسه كله على عبد الله، يعني جت كده خلاص. ما هذا الله، واقسم بالله على ولا انساها له. هذه كارثة بكل المستويات. فعثمان أذن يبني قبل الأذان لساعة، فعملوا عايزين تمسكوا بيها، طلعوا ناس في الأسواق تؤذن للناس قبل الأذان لساعة، طلعوا. ده ما بيحصل فللأسف، لا مشوا مع العلة ولا حتى اتبعوا ما جاء به عثمان بدعة بدعة. وبعدين تيجي بقى البدعة الأكبر، انه روح مأذي الأذان الأولاني. المفروض ان كان الأذان أوله إذا صعد النبي على المنبر، حديث صحيح البخاري، إذا صعد النبي على المنبر. كما بتعمل في أذان السنة، بعد الأذان بصدر بيقوم النبي يخطب، هم بقى بعد الأذان ترص إيما مين يعملوا إيه؟ يصلوا ركعتين جابوا ركعتين دول من إيه؟ مش عارف والله ما عارف، مع إن السبت من الجمعة لا سنة لها قبلية وإنما لها سنة بعدية، فمش عارف جابوا ركعتين دول منين، مش عارف جابوه منين، واخد بالك؟ فدي كارثة يعني بكل المستويات، ودي طبعا مش عارف جابوها منين، مش عارف جابوها منين، ولحد دلوقتي يا ريت ودي جابوها منين. فنعم حديث ايه؟ المراد بالاذانين الاذان والاقامة، الاذان والاقامة. ما انا بقول اهو، فجابوا الاذانين دول منين؟ وبعدين كما قلت ليست لها سنة قبلية، من قال هذا؟ ليست لها سنة قبلية، كان الأذان أوله إذا صعد النبي على المنبر بس، فجابوا منين السنة دي؟ ما أنا بقول أهو جابوها منين؟ ما أنا بقول أوله إذا صعد النبي على المنبر، ها فجابوها منين؟ فده جهل جهل، ونسأل الله السلامة الجهلات اللي تتقلب فيها الناس دي، نسأل الله السلامة. بعدين يقول لك يا التلفزيون التلفزيون، إيه يا أخويا التلفزيون؟ يعني إيه التلفزيون يعني؟ القرآن اللي يتلى أفسد جهاز على وجه الأرض، وثلاث أرباع اللي فيه جهلة، وكل اللي بيجي لك فيه جهلة إلا ما رحم ربي. التلفزيون يعني التلفزيون يعني هل تفكر يجيبوا في التلفزيون وهم يقول بسم الله ما شاء الله أعلم من في الأرض؟ دي كارثة بكل المستويات، فنسأل الله السلامة. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، وكل عام وأنتم بخير.